أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله قَالِيَ بَسَى

وشاورهم في

يَتْلُو عَلَيْهِمُ احنا ليش نطلع من نقول الحقيقه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من سبيل الله